إن شاء الله مع درس كنوز وذنوب الخلوات، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهده وأن يبارك في الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. قبل أن نشرع في الحديث عن موضوع ذنوب الخلوات وخطورتها على دين الفرد المسلم وخطورة عواقبها في الدنيا والآخرة، نريد ابتداء أن نفرق بين أمرين في غاية الأهمية. وقبل أن نشرع في ذكر هذين الأمرين أيضا، نريد أن نسأل سؤالا مهما، وهو: هل لك حال مع الله؟ ليك حال مع ربنا؟ يعني ايه حال مع ربنا؟ يعني ايه ليك حال مع ربنا؟ يعني في معاملة بينك وبين ربنا؟ في معاملة بينك وبين الله جل وعلا؟ طيب ازاي هيبقى في معاملة بيني وبين ربنا؟ يعني مش فاهم. استخلصت من كلام احد مشايخي حفظه الله جملة مفيدة بفضل الله جل وعلا، وهي: لأن يعاملك الله جل وعلا ولو على خلاف هواك خير من ألا يعاملك وهو يعطيك ما تهوى. نقول تاني، يا ريت الناس اللي متابعنا لو تكتب الأشياء اللي هتستفيد منها. بقول استخلصت من كلام أحد مشايخي جملة مفيدة بفضل الله جل وعلا، وهي: لأن يعاملك الله ولو على خلاف هواك خير من ألا يعاملك وهو يعطيك ما تهوى. يعني ايه كلام ده؟ حينما تريد أن تصادق أو تتقرب من شخص مهم، شخص مهم بالنسبة لك ترى فيه قدوة أو تتوسم فيه صلاحا، فإنه يكون أقصى طموح لك أن يهتم بك هذا الإنسان، ولو بإشارة، ولو بتسليم، ولو بخصوصية معينة، ولو بشيء يسير من الكلام ليس إلا. لا تريد منه الهدايا ولا العطايا ولا تريد منه المال، بل جل ما تريده هو تبسم أو رد أو نوع اهتمام، مجرد بس أنه يبص لك، يبتسم لك، يرد عليك، يكلمك، هي دي أقصى أمانيك. ولله المثل الأعلى، حينما تعامل الله جل وعلا وأنت في طريقك إليه جل وعلا تريد أن تصل إلى مولاك، تتلمس منه رسالة، إشارة، أنس، قرب، خصوصية في معاملة، توجيه رباني. كمثال يعني، لما تطيع الله عز وجل يشعرك بأنسه وقربه ويفرج عنك الهموم، تلاقي سعادة، تشعر بسعادة معينة، تشعر بقرب ولذة قرب من الله جل وعلا. لما بتعصي ربنا، الله عز وجل بيغلق عليك صدرك، يسود عليك دنياك، يشعرك بالقلق والخوف، تبقى قاعد قلقان بعد المعصية، خايف، مش مطمن. هي دي اسمها معاملة مع ربنا. ولو لم يعطك ما تهوى، مجرد المعاملة دي، حتى لو معاملة بعيدة شوية أو أنت مش شايفها واضحة قوي، حتى لو ربنا ما ادكش اللي أنت عايزه، ما ادكش ما تشتهيه من أمر الدنيا، ما ادكش الأمور اللي تشتهيها لكي تصلح بها دنياك، هذه المعاملة خير من ألا يعاملك. لأن حال إن هو عز وجل، الله جل وعلا ما بيعاملكش، فأنت حالها ساقط من عينه جل وعلا. في الحالة دي أنت بعيد عن ربنا، الله عز وجل ربما لا يريدك ولا يريد أن يسمع صوت مناجاتك. هذا أصل مهم، اللي هي مسألة المعاملة أصل مهم ينبغي التنبيه عليه. طيب حد يقول لي أنا ما خدتش بالي من حاجة زي دي قبل كده، أقول لك لا، ابدأ خد بالك وعيش نفسك هذا المعنى، خاطب نفسك بكلامه جل وعلا لا سيما في المواقف، استشعر قربه والاتصال به وأنت واقف تصلي بين يديه، استشعر هذه المعاملة وأنت ساجد، تستشعر وأنت صائم حاكمية الله جل وعلا على نفسك، وأنت صائم وبتتضور جوعا وليس آخر النهار قاعد قدام الأكل شايفه ومش قادر تمد إيدك على الأكل علشان تحطه في بوقك، إلا لما ربنا يقول لك كل، إلا لما تسمع الأذان لكي تفطر. وهذا يبين حاكمية الله على النفس. هي دي المعاملة، أنت تشعر بمعاملة الله جل وعلا وتتعايش مع مثل هذه المعاني. هناك أمرين هامين نريد أن نفرق بينهما. هل أنت ابتداء من أهل معصية الله أم من أهل طاعته؟ يعني لو جينا ننوع هنقول أنت من النوع اللي هو بيعصي ربنا دوما أو من النوع اللي بيطيع ربنا دوما؟ طيب ابتداء لابد أن نفرق جيدا في الفهم عن من هم أهل معصية الله جل وعلا ومن هم أهل طاعته. ونقول أهل معصية الله هم المقيمين المستديمين المصرين على الجرأة على الله وانتهامه دون شروع في توبة، دون إقلاع عن ذنب، دون ندم ورجوع إلى الله جل وعلا، إما لجهل بأمر التوبة أو بمكاظرة واستعلاء عن التوبة ورجوع إلى الله جل وعلا. وهؤلاء إن ماتوا والعياذ بالله على ذلك الحال البائس فأمرهم موكل إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا معتقد أهل السنة. وأما أهل الطاعة، أهل طاعة الله، فهم المقيمين على أوامر الله بالفعل، الملتزمين بأحكامه وشرائعه وتكاليفه التي كلفهم الله عز وجل بها، المسارعين في الخيرات، المحبين لسيدهم ومولاهم، المريدين التقرب من سيدهم ببذل مشقة وتعب يستعذبونه من أجل رضا مولاهم، من أجل أن يدخلهم جنته وينجيهم من ناره. ولكن خلقهم الله بشرا ليسوا ملائكة، فهم يشتهون ما فطر عليه البشر من شهوة الطعام والشراب والنكاح وغيره، تدل أقدامهم نعم بما يتسلط عليهم من شرور نفوسهم وبما يتسلط عليهم من إغواء شياطينهم لهم، لكن تقطع قلوبهم حال ذلة أقدامهم، يتمنوا لو ماتوا قبل أن يعصوا خالقهم جل وعلا، ويسألوا ربهم ليل نهار أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم. طيب نقول أن أهل معصية الله جل وعلا قطعا يفترقون عن أهل طاعته. ابتداء لابد أن نفرق جيدا في الفهم عن من هم أهل معصية الله جل وعلا ومن هم أهل طاعته. نقول أهل معصية الله جل وعلا هم المقيمين المستديمين المصرين على الجرأة على الله جل وعلا وانتهاك محارمه، دون شروع في توبة، دون إقلاع عن ذنب، دون ندم ورجوع إلى الله جل وعلا، إما لجهل بأمر التوبة أو بمكابرة واستعلاء عن التوبة ورجوع إلى الله. وهؤلاء ماتوا والعياذ بالله على ذلك فأمرهم موكل إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهذا معتقد أهل السنة. وأما أهل طاعة الله فهم المقيمين على أوامر الله بالفعل، الملتزمين بأحكامه وشرائعه وتكاليفه التي كلفهم الله جل وعلا به، المسارعين في الخيرات، المحبين لسيدهم ومولاهم، المريدين التقرب من سيدهم أي الله جل وعلا ببذل مشقة وتعب يستعذبونه من أجل رضا مولاهم، من أجل أن يدخلهم جنته وينجيهم من ناره. ولكن خلقهم الله بشرا ليسوا ملائكة، فهم يشتهون ما فطر عليه البشر من شهوة الطعام والشراب والنكاح وغيره، تدل أقدامهم نعم تدل أقدامهم بما يتسلط عليهم من شرور نفوسهم وبما يتسلط عليهم من إغواء شياطينهم لهم، لكن تقطع قلوبهم حال ذلة أقدامهم، ويتمنوا لو ماتوا قبل أن يعصوا خالقهم، ويسألوا ربهم ليل نهار أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم ذلتهم. كلام واضح؟ هذا التفريق هام جدا في موضوع الليل اللي هو ذنوب الخلوات. ففرق بين المقيم على معصية الله الذي يظهر للناس الصلاح، خلي بالكم عايزين نركز في مسألة الفهم دي لأنها ينبني عليها يعني أعمال عمر، هينبني عليها أعمال طريق، هينبني عليها في المعاملة مع الله وفي طريق الله. إزاي لما تقع تقوم؟ وهل يا ترى لما تقع 100 مرة أو 1000 مرة أو 1,000,000,000 مرة ينفع لك يصح لك توبة تاني، ولا أنت خلاص وقعت تجيب الوحل عليك وتتمرد فيه وتقول خلاص مش هينفع؟ هذا التفريق بين أهل الطاعة وأهل المعصية مهم جدا في الموضوع بتاع الليل. ففرق بين المقيم على معصية الله الذي يظهر الناس الصلاح من أجل إرضائهم لا من أجل رضا مولاه جل وعلا، وبين هذا الذي دلت قدمه في بؤرة المعصية وهو يجاهد نفسه من أجل ألا يتوحل في تلك البركة النجسة التي أمر ألا يخوض فيها. هذا الكلام هيدفعنا برضه للحديث عن النية. ما هي نيتك وأنت بتصلي؟ نيتك إيه وأنت بتصلي؟ واقف تصلي من إيد ربنا الفروض، أو تصلي من إيد ربنا في قيام الليل، أو في السنن، أو في أي وقت؟ نيتك إيه وأنت تطلب العلم؟ نيتك إيه وأنت تطلب العلم الوقت حاليا؟ نيتك إيه وأنت بتذكر الله جل وعلا؟ نيتك إيه وأنت تسمع الدرس دلوقتي؟ نيتك إيه؟ خلي بالك، أنا لا أتهم نيتك ولا أتهم نيتك أخت الكلمة، ولكن بقول ممكن ما يبقاش لك نية أصلا، فبالتالي لا تستفيد من العمل كما ينبغي، ولتكن النية طلب رضا الله جل وعلا ومحبته، طلب رضا الله جل وعلا وطلب محبته. جزاك الله خيرا يا أخي محمد. طلب رضا الله جل وعلا وطلب محبته، ولتكن النية وأنت بتذكر ربنا أن يذكرك الله. تخيل الله بيذكرك في الملأ الأعلى وأنه راض عنك، فربنا مش هيذكر حد مش راضي عنك. ولتكن النية وأنت بتسمع الدرس أن يمتلئ قلبك إيمانا يهديك الله جل وعلا به، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. لما إيمانه زاد ربنا هداه بهذا الإيمان. إخوتي في الله، يقول الله الملك جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. كلكم تعلمون أن القرآن بنأخذ العبرة منه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الآية نزلت في المنافقين ولكن الآية عامة على كل من تعنيها هذه الآية. يستخفون، الألف والسين والتاء بيسموها ألف والسين والتاء بتاعة الطلب، بيطلبوا الاستخفاء من الناس ولا يطلبون الاستخفاء من الله وهو معهم. وخلي بالك من كلمة وهو معهم، قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة لو ثلاث انفار إلا هو رابعهم أي بإحاطته، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي بإحاطته وبعلمه أيضا، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إلا هو معهم أينما كان. خلي بالك من كلمة معهم دي، معهم بعلمه وإحاطته جل وعلا. وخلي بالك برضو من كلمة محيطة في بقية الآية: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا. تستشعر معية الله العامة، محيط الشيء هو ما يلف ويطلق الشيء من جميع الاتجاهات، كأن الله رقيب عليك من جميع الاتجاهات. لذا قال القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لذلك الله جل وعلا في الآية الأخرى بيقول: ففروا من الله، لا، ففروا إلى الله. أصلا هتفر منه فين؟ ما هو محيط، هتفر منه فين؟ ففروا إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. حديث مرعب، حديث مرعب. فقالوا: يا رسول الله جلهم لنا. وفي رواية: حلهم لنا، يعني وضحهم لنا. قال: ألا إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث مرعب، وفي الحقيقة لمجرد تخيلك أن حسناتك البيضاء التي أخلصت لله جل وعلا فيها وتعبت وأصابك من تكبد المشاق في تحصيلها والصبر على عملها طارت، صارت رذاذ منتشر في الجو هداء منثورا. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولخوفك إذا حركت الريح بابك وأنت على المعصية أعظم عند الله من المعصية نفسها. تقول تاني؟ قال ابن عباس: ولخوفك إذا حركت الريح بابك وأنت على المعصية أعظم عند الله من المعصية. وهنا يجي دور التفريق اللي احنا سمينا بيه في بداية الحديث بين المقيم على معصية الله الذي يريد إرضاء الخلق. ركز في الكلام ده قوي، معلش لو الكلام اللغة العربية صعب شوية، معلش يعني ايه، حاول تركز شوية. أن في فرق بين المقيم على معصية الذي يريد إرضاء الخلق بتزيين منظره أمامهم وتحسين مقامه في أنظارهم وهو منحط عند الله إذا خلى، إذا خلي بالك من إذا، إذا هذا ديدنه، هذا غالب فعله، هذا اعتقاده، هذا دينه الذي رضيه لنفسه أمام الناس، له شكل الصلاح والتقوى، ولكن دونهم حال آخر. فهو يلين الكلام لهذا، وأول ما هذا ده يدور وشه يشتمه، يقع فيه، يقع في عرضه وفي أهله، يأكل مع هذا الطعام، وأول ما ينتهي يعيب فيه وفي طعامه وماله وحاله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي، عشان ما يطلعش يتكلم مرة. تلاقيه نم بين الناس يكذب ويتظهر بمظهر الصلاح وهو كذاب، يهتك ستر الله جل وعلا دوما على استدامة على الدوام، يستهوي الجرأة على الله، يكون مع زمايله في الشغل كده كويس، ولما يخرج المدير في جنب كده في الأوضة بتاعة المدير يذم فيهم من أجل أن يعلو مقامه في عينه فيزيده من لعاعة الدنيا، عايز حتة زيادة ولا حتة مكافأة ولا حتة قرب من المدير بتاعه، يتكلم على زمايله اللي هو بينهم، يظهر بمظهر الصالحين، يكون جالس في بيوت الناس أمامهم صالح تقي، يقوم يجيبوا حاجة يبدأ يتطلع بخبيث نظره إلى حرمتهم، لا يراعي لله نظرا، تكون أمام الناس المنتقبة الخجولة المؤدبة، وهي تشتهي أن تتكلم مع هذا وتصاحب ذاك، يغلبها هوى نفسها إلى أن تكلم هذا خاص وتستشير هذا في أمر وتسأل هذا في كلام على الخصوصية طبعا مش على العامة، فيجرها ذلك إلى مهلكة والعياذ بالله. أما ذلك المسكين، يبقى اللي فدى اللي هو مين؟ ابن فرج على المعصية الذي لا يتوب. أما ذلك المسكين المحب لربه الذي يمكث معصية ربه، فهو حين تدل قدمه في تلك الهوة إما لوسوسة الخبيث اللي هو الشيطان الرجيم أو لاستقواء نفسه عليه، فهو يتقطع حال الذنب وبعد الذنب، يود لو أن تبتلعه الأرض وما يعصي ربه، يود أن يموت تكفيرا لذنبه، يشعر بانكسار وذلة بين يدي مولاه، فيدخل له الشيطان من مدخل آخر وهو أن يقنطه من رحمة الله جل وعلا، يبدأ الشيطان يأسه من تلك الرحمة الواسعة. وود الشيطان لو ظفر بذلك، ود هذا الخبيث الرجيم لو ظفر منك بذلك وفقط، إن هو يأسك من رحمة الله جل وعلا. لذا فهو له فقه في التعامل مع الإنسان، يأتيه قبل الذنب فيوسع له من رحمة الله جل وعلا، يقول لك رحمة ربنا واسعة أوي أوي أوي أوي أوي، ويقول بوسوسته الشيطانية افعل كذا، فربك غفور رحيم، وسعت رحمته السماوات والأرض، غني عن تعذيبك، غني عن ذنبك هذا، ما يفعل الله بعذابكم، لا يضره ذلك، ربك لا يضره ذلك، وصدقك وهو الكذب. فيقع الشيطان، فيقع الإنسان في الذنب، فيقع الإنسان في الذنب، خلاص الإنسان بيضعف أمام شيطانه وأمام نفسه فيقع في الذنب. وكل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه الخبيث ويقول له: يا فاجر، يا منافق، تعصي الله جل وعلا، تعصي الله جل وعلا ملك السماوات والأرض، حتما سيعذبك عذابا أليما، حتما ستكون أنت بهذا الذنب وقود النار، ستكون حطب جهنم. ويبدأ في تلك الوساوس الخبيثة التي تودي في النهاية بالإنسان والعياذ بالله إلى ترك الطريق بالكلية والعياذ بالله، وربما ترك الالتزام، ويأتي منها هنا حلق اللح أنا منافق، ويأتي منها هنا خلع الحجاب، ما ينفعش أبقى بوشين بيني وبين ربنا بوش وبيني وبين الناس بوش ثاني، بل وربما الخروج من رفقة الدين بالكلية، بل وأحيانا والعياذ بالله يصل إلى درجة الكفر والإلحاد والعياذ بالله جل وعلا. عرفت بقى احنا بنقول نفرق بين الأمرين ليه؟ نفرق بين الأمرين لأن ده هيبقى طريق حياتك، هيبقى منهج في حياتك، فقه التعامل مع الذنب، علم التوبة، تتعلم تتوب صح، تتعلم تقترب من ربنا وتدحر شيطانك وتدحر وساوسه بطريقة صحيحة. من أجل ماذا فعل هذا أو هذه الأخت هذا الأمر؟ أنه هو يسيب الدين بالكلية من أجل فهم مغلوط لدين الله جل وعلا ولمراده سبحانه وتعالى. فهم مراد الله جل وعلا هذا أمر عظيم في غاية الأهمية، أن أنت تفهم مراد ربنا منك. الله عز وجل لا يريد أن يعنتك، لا يريد أن يضيق عليك، لا يريد أن تعيش بنفسية المكتئب، لا يريد عز وجل أن تعيش بنفسية الذي يشعر بمشقة في الدين، أن الدين مجرد عبادات شاقة بتفعلها في أوقات معينة بطريقة معينة بالتزام معين بشكل معين لا تشعر فيها بأنس ولا بغير ذلك، فيصعب الشيطان عليك أو يدخل عليك من هذا المدخل، يصعب عليك أمر الدين. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم. وفي حديث آخر يقول الله جل وعلا، بس عايز تسمع حديث ده بقلبك، ولو أنت مش مركز تركز، ولو أنت اتلبخت ارجع تاني معانا واسمع الحديث ده بقلبك. يقول الله ملك الملوك جل وعلا: أذنب عبد ذنبا، أذنب عبد ذنبا، عبد مسكين بيحب ربنا فاته نفسه وذله شيطانه فأذنب ذنبا، فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله الملك العلي مخاطبا ملائكته: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم عاد المسكين يقول الله: ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل ما شاء قد غفرت له، فليفعل عبدي ما شاء قد غفرت له. لحظة، جل يريد أن يغفر لك، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن هو يريد ذلك إرادة شرعية، يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في أوسع من كده رحمة لله جل وعلا؟ في أوسع من كده توصيف لواسع فضله سبحانه وتعالى؟ كأنه أرجى حديث في مسألة التوبة والإقبال على الله وقطع الوساوس على الشيطان الرجيم. قال الله: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. عليك أن تثق في الله جل وعلا، وتعلم أنه يمدك برعايته وتوفيقه جل وعلا، ويريد لك الخير. جايب لكم حديث النهاردة، يعني حديث يعني من أحب الأحاديث إلى قلبي، يعني أنا أعتبره هدية اليوم لمن يعرفه أو لمن لا يعرفه. نشر الله عبدا للحساب، يقول الله جل وعلا: نشر الله عبدا للحساب. من باب ان احنا نتكلم عن حسن الظن بالله جل وعلا، وهذا اول مبادئ العلاج. يقول نشر، يقول الله: نشر الله عبدا، نشر الله عبدا للحساب، فوزنت حسناته وسيئاته. جه عند ربنا بيتحاسب، حسناته اتوزنت، سيئاته اتوزنت، كل واحده في كفه، فرجحت كفه سيئاته. انا لله وانا اليه راجعون. فقال الله: خذوا عبدي إلى النار، أو خذوه إلى النار. فلما مضى به ملائكة العذاب جعل يتلفت، منظره هو بتلفت يمين وشمال، قاعد يتلفت، خلاص هترمى في جهنم، هخش النار. فقال الله: ردوا عبدي. فلما عاد قال الله: عبدي هل لك حسنة لم تجدها هنا؟ ليه حسنة مش لاقيها هنا في صحيفة حسناتك؟ قال: لا يا رب. قال: عبدي، هل وجدت سيئة في صحيفتك لم تعملها؟ قال: لا يا رب. وعايزك تتخيل العبد وهو بيقول: لا يا رب. قال الله: فما لك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. ما كان هذا ظني فيك يا رب. فقال الله: خذوا عبدي إلى الجنة. الله، حديث رائع. قال له: ما كانش ظني فيك كده يا رب إنك هتعذبني، ما كانش عشمي إنك هتحرمني من دخول الجنة. ينبغي أن ندخل على الله جل وعلا بهذا اليقين، أن ظني فيك يا رب أنك سترحمني، ظني فيك يا رب أنك سترحمني، ظني فيك يا رب أنك ستتوب علي، ظني فيك يا رب أنك ستهديني، ظني فيك يا رب أنك ستحسن خاتمتي، ظني فيك يا رب أنك ستعينني في هذا الطريق المليء بالشوك والشهوات والفتن. مش حاجة تكسف لما يكون ربنا بكل هذه الطيبة والرحمة ونحن نتجرع عليه. مش حاجة تكسف لما الله جل وعلا يفرح بك وأنت مستمر مستمرئ على معصية، مستمر في الإعراض عنه جل وعلا. مش حاجة تكسف لما يقول لك: قرب شبر وأنا أقرب منك ذراع، وأنت مكسل تقدم هذا الشبر. مش حاجة تكسف لما يقول لك: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، وأنت مش راضي تديله. ومن العلاج حسن الظن، ومن العلاج حسن الظن. حسن الظن تكلمنا فيه بإسهاب في الفقرتين أو في الفقرة السابقة. ثانيا الدعاء. اتعالج من ذنوب الخلوات ازاي؟ الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. تلح على الله في كل مكان، تلح على الله في الشارع، تلح على الله في البيت، في المسجد، وانت طالع وانت نازل وانت رايح وانت جاي. قول: يا رب مش هتوب عليا بقى، يا رب توب علي، يا رب اللهم توب علينا وعلى عصمة المسلمين. ومن الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ويظهر ذلك جليا، اللي هو تحبيب الإيمان إليك، إن ربنا يحبب إليك الإيمان، تشوف الإيمان حاجة حلوة ولو كان صعب ولو كان شر ولو كان في سجن حتى. يظهر ذلك جليا في قصة يوسف عليه السلام. يظهر ذلك جليا في قصة يوسف عليه السلام. قال يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. بيقول ربنا: برش السجن أحب إلي من حرير امرأة العزيز، سوس الأكل اللي في السجن أحب إلي من مشويات امرأة العزيز، بهدلة السجن والنوم على الأرض في السجن والبرد بتاع السجن أحب إلي من دفء بيت امرأة العزيز. ان انت تسأل ربنا ان يحبب الايمان الى قلبك، ويكره الكفر اليك، ويكره اليك الكفر والفسوق والعصيان، وكذلك يكره اليك اهل الكفر واهل الفسوق واهل العصيان. ومما ابتلي به خاصة نساء هذه الامة في هذه الاونة، في الايام اللي احنا عايشين فيها دي، البنات اللي بتتابع المسلسلات التركية واخبار الفنانين والفنانات. نريد أن نقول: هؤلاء الفنانين والفنانات هم أهل معصية الله، هم أهل الفجور في الأرض. النظر إلى وجوههم يقسي القلوب، محبتهم تخالف مراد الله جل وعلا. يعني ينفع تحب واحد كافر؟ من الأسماء اللي هي المشهورة في الكفار يقول لك: أنا بحب الفنان مش عارف اسمه إيه بالإنجليزي، أو الهندي فلان، أو اللي مش عارف التركي فلان، أو كذا أو كذا. ما ينفعش، لا يجوز إن أنت تحب هذا. يخالف عقيدة عندنا اسمها عقيدة الولاء والبراء، إن أنت بتوالي الناس اللي ربنا بيوليهم، الناس اللي ربنا بيحبهم، الناس اللي ينفع تواليهم، وبتتبرأ مما تبرأ الله جل وعلا منه ورسوله. فهذا مخالف لعقيدة المسلم، إن أنت تحب حد كافر أو تحب حد من أهل الفسق والضلال والفجور، هذا أمر مخالف. وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. إن تكون إن أنت تكون راشد، راشد مسدد موفق من قبل الله جل وعلا، ومن العلاج بعد حسن الظن بالله جل وعلا وبعد الدعاء هجر مواطن المعصية. ثالث حاجة هجر مواطن المعصية ومنها تصعيب منالها. ومنها تصعيب منالها، ان انت تصعب على نفسك منال المعصية، تصعب على نفسك امر منال المعصية. الا تدخل على النت الا لضرورة، الا لمنفعة، الا لمصلحة ضرورية، والا فلا. لا تدخل على النت وانت لا تنوي فعل شيء، تخش شو انت مش عايز تعمل حاجة، داخل ادردش اشوف كده الاخبار، نشوف الدنيا ماشية، اتهفح. لا، وان كان لابد من هذا ففي اضيق، في اضيق الاحوال تخش تعمل حاجة مهمة وتطلع على طول، ان ده امر مدمر للوقت والدين. حتما ستنشغل بالهيافات والتوافه لو دخلت من غير اي هدف. دي نقطة تصعيب منانه. اما الهجر فيتجلى في قصة قاتل المئة. كلنا عارفين قصة قاتل المئة بنفسه، قتل 99 نفس ومر على راهب فقال له هل لي من توبة، فقتله فأتم به المئة، ثم مر على عالم فقال هل لي من توبة، فقال نعم، اذهب إلى أرض كذا وذر أرضك أو دع أرضك فإنها، أو اهجر أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى حسن الظن هذا من العلاج، الدعاء والإلحاح على الله بالدعاء، ومنه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. وثالث عنصر هجر مواطن المعصية ومنها تصعيب منالها. رابع حاجة التزام من تتوسم فيهم الصلاح ومتابعتهم والتقرب منهم. تخير لك صاحب صالح أصدق منك، أفهم منك في الطريق، يعرف الله جل وعلا، يفهم فهما صحيحا عن الله جل وعلا ورسوله، حتى لا يكون متشددا فيبغض إليك الدين، ولا يكون متسيبا فيدع لك الدين كأنه لا شيء. سر بجواره بجانبه، أمسك بتلابيب ثوبه كأنك تقول له خذني معك للجنة. لازم يبقى في بيئة إيمان، لازم يبقى في بيئة إيمان، لازم يبقى في كهف تأوي إليه مع أصدقائك، تترك فيه أصدقاء السوء وتذهب فيه وتهرع إلى أهل طاعة الله جل وعلا، تهجر فيه أهل معصية الله وتهرع فيه إلى أهل طاعة الله. خامسا إلزم كتاب الله جل وعلا، إلزم كتاب الله جل وعلا، إلزم كتاب الله جل وعلا حفظا، وحط تحت حفظا ديت 100 خط، حط تحت حفظا دي 100 خط. يعني من أصول الالتزام أن أنت تحفظ كتاب الله جل وعلا، أو تحفظ من كتاب الله جل وعلا ما تيسر عليك، حتى لا يكون الأمر شقا، ولكن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يسير في الحفظ، وعشان تبقى راجل عندك نور في قلبك لازم يبقى عندك قرآن في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب ده تخش كده تلاقي فيه تعابين وعنكبوت وقذرات وتعفن وحاجات مرمية على الأرض، وتخش تتقرف من البيت الخرب ده. كذلك قلبك لابد ألا يكون قلبا خرابا، لا يكون قلبا خرابا، يبقى فيه نور، يبقى فيه نور تمشي به في الناس، حفظا وتدبرا وفهما وعملا. تعمل بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كان قرآنا يمشي على الأرض بأخلاقه، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. ثالثا حاول تفتح النت بجوار أحد الأقارب، احترم دايما لحظات ضعف، وهذا برضه من الأصول اللي بتحطها كده، يعني أصل كبير تكتبه على الحيطة كده، احترم لحظات ضعفك، أنت لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، احترم لحظات ضعفك. وألح على نفسك بمعرفة أن أنت ضعيف، ولنا دليل في كده قول الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، اقنع نفسك أن أنت ضعيف وأنك لن تقوى على مجابهة الشيطان ولا مجابهة المعاصي إلا أن يعصمك، أن يعصمك الله جل وعلا. لولا أن ربنا هيعصمك لن تعصم، اعرف دي أن ربنا لو ما عصمكش لن تعصم، لن تؤتى ابدا بالخير من قبل نفسك. اقطع على نفسك الحته دي، ان نفسك تقول لك لا ده انا هخش وانا قادر وانا امكانياتي عاليه وانا بسمع دلوقتي، لا، لا حول ولا قوه الا بالله. ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من ذلك، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من ذلك. وتدفعنا الحته دي ان احنا نتكلم في مساله الافتقار، ان انت تقول لربنا برضو هي مشابهه للمعنى اللي معانا، انما هي اصل برضو تحط قدامك كده الافتقار، ان انت تقول لربنا لو ما جاتش من عندك يا رب مش هتيجي. وده من لب الموضوع في مساله التوبه وفي مساله البعد عن المعاصي، خاصه لا سيما معاصي الخروات، ان انت تقول لربنا لو ما صرفتش عني يا رب مش هتصرف. وما تتحججش كده، لا، احنا بنقول تفتقر، تبكي، تتباكى، تتمرمغ في الارض، قول له يا رب لو ما جاتش من عندك مش هتيجي، تفتقر الى الله جل وعلا ان يصرف عنك هذا البلاء، ان يصرف عنك هذه المعصيه، ان يصرف عنك حب هذا الشخص الذي يبعدك عن الله جل وعلا، ان يصرف عنك حب هذه الفتاه، او يصرف عنك حب هذا الرجل الذي يبعدك عن لذه القرب من الله جل وعلا. من العلاج سماع المواعظ وفعلها. قال الله جل وعلا: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيت. الثبات بيجي مش بسماع المواعظ، لا، بكثره فعل المواعظ. وان كان سماع المواعظ امر هام جدا، وهو اللي بيخليك تتشحن، هو اللي بيخليك تتشحن وتعرف تمشي في هذه الدنيا الملبده بالفتن. سماع المواعظ وفعله: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. النقطه العاشره في العلاج، ان من المصائب والافات ان تعرف عيوب نفسك مع علمك باطلاع الله جل وعلا عليك وعلى قلبك، والا تسعى في اصلاح تلك العيوب. اوعى تسكت على نفسك لو بيجيلك صداع او مرض او تورم في مكان ما او عرق ينفض من مكان ما او اي شيء بيظهر في جسمك، حبوب، نمش، مش عارف ايه، اي حاجه تظهر في جسمك بتقلق. انا اروح اعمل تحليل، اروح اعمل اشعه، اروح اعمل اكشف عند احسن واغلى دكتور. عايزين نقول زي ما بتسعى جاهدا ان انت تصرف على بدنك حتى يكون بدنا صالحا، اصرف برضه على قلبك. اصرف على قلبك، اشتري كتب بفلوس تنعش بها قلبك، روح لشيخ، تكبد من النشاط في ان انت تروح لشيخ يقربك الى الله، يعطيك عن الله وعن رسوله، يبين لك الصواب، يبين لك الطريق. تحرى مواطن الطاعه. يبقى نقول سريعا كده، نفردهم سريعا: من العلاج حسن الظن بالله، وذكرنا فيه ما ذكرنا. ثانيا الدعاء: اللهم حبب الينا الايمان، الى اخره. ثالثا هجر مواطن المعصيه ومنها تصعيب منالها. رابعا التزام من تتوسم فيهم الصلاح ومتابعتهم والتقرب منهم، اللي هي بيئه الايمان والكهف المليء بالايمان الذي تاوي اليه في حال مطارده المعصيه لك. ان تلزم كتاب الله جل وعلا، هذه خامسا، حفظا وتدبرا وعملا وفهما. سادسا ان انت تحترم لحظات ضعفك. سابعا ان تاخذ قرارات، ما قلناهاش دي، ان انت تاخذ قرارات من اول الليله، قرار من قرارات التوبه. تقفل بعد ما تخلص، تفتح ورقه فاضيه، تكتب القرارات اللي انت طلعت بيها، مش مجرد ان انت سمعت هتقوم تصلي ركعتين وتنام، اول موضوع خلص على كده وهتنام وخلصت الليله، لا، تاخذ قرارات. ايه الغلط اللي انا بعمله؟ ما عدتش اعمله. طب انا لو وقعت دلوقتي يعني لو حاولت اقع، طب اجيب نفسي منين؟ طب اروح لمين ساعه ما الشيطان يراودني؟ طب لما يحصل لي مشكله اعمل ايه؟ تاخد قرارات، تعمل ينبني على هذا الامر كلام عمل، تنفذ اللي هم العلاج ده تنفذه عمل، تقعد تدعي ربنا، تقعد تتوسل الى الله جل وعلا ان هو يصرف عنك هذه الامور، ما الى ذلك. ثامنا سماع المواعظ وفعلها، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، وبعدين الافتقار، وبعدين عدم التواني وعدم السكوت على نفسك. اخيرا ائت الله جل وعلا بقلب سليم كخليل الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام. قال الله جل وعلا: اذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فعليه فاعمل وابتعد عن المعصيه وابدا مع الله صفحه جديده تريد فيها قربا من الله جل وعلا، تريد أنثى، تريد حالا، تريد معاملة مع الله جل وعلا. أخيرا جاء في الإسرائيليات: يا موسى أتدري من أول من مات من خلقي؟ قال: لا يا رب. الإسرائيليات هذه يعني لا نصدقها ولا نكذبها. قال: يا موسى أتدري من أول من مات من خلقي؟ قال: لا يا رب. قال الله جل وعلا: إن أول من مات من خلقي إبليس. قال: وكيف يا رب؟ قال: إني أعد من عصاني من الأموات. فعلامة الحياة طاعة الله جل وعلا والاستمرار على طاعة الله جل وعلا. التمس نواطر النور كما ذكرنا. قال الله جل وعلا: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يبقى عندك نور تمشي به في وسط الناس، تمشي به في وسط الظلمة اللي احنا عايشين فيها. اللهم اهدنا وعصف المسلمين، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا، اللهم احسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكلمات الطيبات. فعلا يا جماعة فرق كما بين السماء والأرض، أن يحيى العبد حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة، وبين المعيشة الضنك، ونعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. حتى أن الأجانب يا جماعة يفرقون بين الحياة والمعيشة، يقول لك فرق كتير كبير أو بين ليف وألايف، فرق كبير جدا بين ليف وألايف. ليف اللي هو يعيش، وألايف حي، حاجة حية. فلنحيينه حياة طيبة، فالحياة الطيبة فعلا في طاعة الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل طاعته. والمعيشة الضنك والعذاب في الدنيا قبل الآخرة هي لأهل معصية الله جل وعلا، نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأل الله جل وعلا أن نكون من أصحاب كنوز الخلوات، ونعوذ بالله من ذنوب الخلوات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. نترككم في أمان الله وحفظه، إن شاء الله إلى لقاء قادم في يوم الأربعاء القادم بإذن الله جل وعلا. يعني وإلى هذا الوقت نترككم في أمان الله وحفظه، نرجو أن يكون قد طاب لكم لقاؤنا كما طاب لنا لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.